بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا هو اللقاء 14 من لقاءات دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها، وبقي علينا أصلان من الأصول التي تعود إليها الشبهات. فقد ذكرنا أن الأصول 5 أصول تعود إلى حجية السنة، وبالأخص ما زاد منها عن القرآن، وأجبنا عن الشبهات في هذا الباب. وأصول تعود إلى رواة الأحاديث، وتكلمنا عن هذه النقطة. أصول تعود إلى أحاديث الآحاد، استشكالات حول أحاديث الآحاد، وتكلمنا عنها. وبقي علينا أصلاً الأصل الأول، أصول الشبهات تعود إلى تاريخ السنة. والأصل الثاني والذي يكون الخامس من مجموع الشبهات، أصول الشبهات، هو استشكالات أو أصول شبهات تعود إلى روايات بعينها. فنقول الأصل الرابع هو إشكالات أو شبهات حول تاريخ السنة. كثيرا ما يستشكل الشباب بعض القضايا المتعلقة بتاريخ السنة، وأهم قضية وأكبر قضية يستشكلونها هي قضية كتابة السنة، كتابة السنة النبوية. فيأتي أحدهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة، ولو كانت السنة حجة لأمر بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن. هذه شبهة. وأيضا يقولون السنة لم تكتب إلا في القرن، إلا على نهاية القرن الأول، يعني بعد 100 سنة أو بعد 90 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلال هذه 90 سنة يموت أقوام ويحيا أقوام، وتخترع أخبار وتنسى أخبار، فكيف نثق بهذه الروايات؟ وبين قوسين الشاطح منهم الذي لا يعرف شيئا في تاريخ السنة يقول لك السنة لم تدون إلا بعد 300 سنة. ما أدري من أين أتى بهذا الكلام. وبعضهم مرة واحد قال، كتب في أحد التعليق على أحد المقاطع، يقول إن السنة لم تجمع إلا، أول من جمع السنة هو الإمام البخاري. من أين أتى بهذا الكلام ما أعرف، ولا يوجد أحد، لا عالم ولا طويل بعلم ولا مثقف يعلم في شيء في تاريخ السنة يقول إن أول من جمع السنة هو البخاري. لكن هانت السنة في نفوسهم حتى صاروا يتقبلوا أي إشكال حوله. على كل حال، هذه يعني نستطيع أن نرجع الشبهات إلى نوعين في حول تاريخ السنة. الأول حول كتابتها، حول النهي عن كتابتها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني حول تأخر تدوينها. فأما الشبهة الأولى، يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة، فهذا يدل على أن السنة ليست بحجة. والرد على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه. الوجه الأول، إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابة السنة، فما وجه الارتباط بين كونه نهى عن كتابتها وبين كونها ليست حجة؟ بمعنى، هل الحجة مرتبطة بقضية الكتابة فقط؟ بمعنى إذا نهي عن كتابة شيء تسقط حجيته تماما، أو نلتزم بما ورد في حدود النص الذي هو النهي عن الكتابة؟ أما تجاوز ما جاء في النص من النهي عن الكتابة إلى الاستدلال بأنها ليست حجة أصلا، فهذا غير صحيح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، نقول لهم الذي نهى عن كتابة السنة هو الذي أمر بحفظها. الذي نهى عن كتابة السنة صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بتبليغها. الذي نهى عن كتابة السنة صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن رد ما زاد منها عن القرآن، على القرآن، كما في حديث الأريكة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أتنتقون من السنة ما يوافق أهواءكم وتتركون ما لا يوافقها؟ أتأخذون من السنة حديث النهي عن الكتابة لأنه يوافق ما تريدون الوصول إليه، مع أنه في الحقيقة لا يوافق، لكن أنتم أردتم أنه يوافق أو فيه شيء من بالإمكان أن يمر على غير المحققين؟ أفتأخذون بهذا النص وتتركون ما هو أوضح صراحة في حجية السنة؟ إنكم إذن متناقضون. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، نقول لهم إن النهي عن كتابة السنة قد قوبل بنصوص أخرى ترخص في كتابتها في وقت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أخذنا في مراحل العناية بالسنة شيئا من ذلك، منها أكتبوا لأبي شاه، ومنها أن عبد الله بن عمرو كان يكتب فقال فقيل له لماذا تكتب كل شيء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، إلى غير ذلك من النصوص. فهذا نص واحد، وكل وهو حديث أبي سعيد، وكل ما جاء من النصوص في النهي عن الكتابة فهي نصوص ضعيفة، إلا حديث أبي سعيد هو الذي صحح. فنقول هذا نص في مقابله نصوص أخرى في الرخصة في الكتابة، سواء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وما وجه الجمع بين هذه النصوص؟ ما وجه الجمع بين هذه النصوص؟ طبعا الآن هذا شيء من باب التتمة، تتمة الفائدة، وإلا فالأصل هو الوجهان، هو ما ذكر في الوجهين الأولين من أن النهي عن الكتابة لا يستلزم إسقاط الحجية، والأمر الثاني من أن الذي نهى عن الكتابة هو الذي أمر بالحفظ والتبليغ وعدم الرد، فهذان الوجهان كافيان في إسقاط هذه الشبهة. ولكن الوجه الثالث، نقول هناك لأهل العلم مسالك في التعامل مع النصوص النهي عن الكتابة، النص النهي عن الكتابة مع نصوص الرخصة بالكتابة، وذلك من وجوه، أو لهم مسالك، يعني تعددت أقوالهم في هذا الجمع بين النصوص. فمنهم من قال إن النهي عن الكتابة إنما هو موقوف على أبي سعيد الخدري، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسلك هو مسلك الإمام البخاري، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى، وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم ولكن البخاري لم يخرجه، وذكر ابن حجر أنه أن البخاري يرى أنه موقوف، يعني من كلام أبي سعيد، من كلام أبي سعيد. وهناك طرق فيها، يعني عند جامع عند ابن عبد البر فيها أن أبا سعيد هو الذي قال هذا الكلام. على كل حال هذا مسلك، لكن ليس هو المسلك الوحيد، لأن الإمام مسلم صحح الحديث. المسلك الثاني أن النهي عن الكتابة منسوخ بأحاديث الرخصة في الكتابة، وأنه إنما نهي عن الكتابة أول الأمر خشية اختلاطها اختلاط السنة بالقرآن، فلما أمن ذلك رخص فيها. هذا مسلك. المسلك الثالث أن النهي عن الكتابة لم يأتي النهي عن كتابة الكتابة المفردة المفرقة، وإنما جاء النهي عن الكتابة اللي هو التدوين العام، التدوين العام، إنه تتبع السنة كاملة فتكتب. وقالوا لو كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكلفهم بأمر شاق جدا، لأنه يقتضي أن يكتب كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الرابع أن القرآن متعبد بألفاظه وحروفه، فاحتيج إلى كتابته لفظا ونصا، بخلاف السنة التي يجوز روايتها بالمعنى بشروط وضوابط يذكرها أهل العلم. هذا المحور الأول أجبنا عنه، وهو ما يتعلق بالنهي عن الكتابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قضية تاريخية وأنه السنة تأخرت كتابتها وتدوينها وجمعها، هذا يليت نرجع فيه إلى مراحل العناية بالسنة. مراحل العناية بالسنة، قلنا إن الجمع العام كان في وقت عمر بن عبد العزيز، لكن قبل ذلك كان هناك ضبط وإتقان وكتابة كثيرة، كل راو يكتب، كثير من الرواة يكتبون لأنفسهم، والذين لا يكتبون يحفظون ويضبطون. وقلنا كيف ضبطت هذه المسألة وأنها ليست عبثا أنه فقط نقول والله هم يحفظون، لا مو فقط يحفظون، يحفظون يعني عائشة الذي يحفظ عنها عروة والقاسم بن محمد وعمرة بنت عبد الرحمن والأسود وأبو سلمة. وعروة يقول لو توفيت عائشة الآن ما أندم على علم كان عندها لم أخذه. أنس أثبت الناس عنه، الزهري، إسحاق بن عبد الله، نبي طلحة، ثابت البناني، حميد الطويل. وقتادة لما تذهب إلى ابن عمر أثبت الناس عنه، نافع وسالم وعبد الله بن دينار إلى آخره. يعني القضية ضبطت، عرف كل فنان من أصحابه، من الذين أخذوا عنه، من الذي ضبط حديثه، فليست القضية عبثية. ننتقل للأصل الخامس من أصول الشبهات، وهو استشكال الروايات بعينها. يأتي يقول لك يا أخي حديث مسيح الدجال كذا، يا أخي حديث حديث نزول عيسى عليه السلام كذا، يستشكل رواية بعينها. يا أخي هذا الحديث يعارض القرآن، يا أخي هذا الحديث يعارض العقل. أول ما نفعله في من عنده شبهة في بهذه الجهة، نقول له هدئ من روعك، هدئ من روعك، أنت لم تكتشف شيئا جديدا. لما تقول لي حديث مثلا حديث لا عدوى ولا طيرة يعارض حديث مثلا فر من المجذوم، أو لما تقول لي تذكر أي مثال هذا الحديث يعارض القرآن، هدئ من روعك، فلم تأتي بشيء جديد. الاستشكالات التي لديك في روايات بعينها وأكثر منها وأضعافها قد جمعها أهل العلم من قبلك ودونوها في كتب وأجابوا عنها، فلا تظن أنك اكتشفت شيئا جديدا أو فتطير بهذا الاستشكال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك كتب اسمها مختلف الحديث، الأحاديث التي ظاهرها التعارض، جمعها أهل العلم وأجابوا عنها، وهذا الجهد الذي قاموا به ليس يسيرا، يعني بذلوا فيه أعمار أوقات طويلة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. عندنا مثلا شرح مشكلة الآثار للطحاوي 16 مجلدا، الآثار التي قيل أنها تعارض القرآن، الآثار التي قيل أنها تعارض الحديث إلى آخره، موسوعة، كتاب موسوعة يتوسع ويتكلم، ومذاهب أهل العلم إلى آخره. أول من ألف في ذلك الشافعي في كتاب اسمه مختلف الحديث، ابن قتيبة له كتاب تأويل مختلف الحديث يذكر الأحاديث التي قيل أنها تعارض العقل، قيل أنها تعارض القرآن، قيل أنها تعارض الحديث الآخر إلى آخره. ومن الرسائل المعاصرة الجيدة حقيقة كتاب التعارض في الحديث للطفي، دكتور لطفي الصغير، هذا كتاب حقيقة نفيس جدا، قرأته، ممتاز ممتاز، يذكر الأحاديث اللي قيل أنها تعارض العلم، الأحاديث اللي قيل أنها تعارض العقل، الحديث اللي قيل أنها تعارض، يعني ويذكر قواعد وضوابط وجهد حقيقة كبير جدا. فيقول لمن يستشكل وعنده عنده شبه في هذا، هل رجعت إلى تأويل مختلف الحديث؟ إذا قال لا، نقول بالله ارجع بعدين كلمني، ارجع لهذه الجهود اللي جمعت في نفس ما تستشكل أنت، وإذا ما وجدت الجواب بعدين تعال نسأل أهل العلم. أما كل ما قفز أو يعني ظهر في مخيلة الشخص استشكالا شبهة قفز بها وطار وكأنه لم يسمع شيئا عن حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان طياشا خفيفا، أي شيء يهزه، أي رواية هكذا، ثم يستدل، يريد أن يستدل برواية متعارضة في ظاهر الأمر، يريد أن يستدل بها على إسقاط السنة كاملة. أصلا ما وجه الارتباط بين كون في رواية أو روايتين أو خمسة أو عشرين أو خمسين رواية متعارضة وبين صحة آلاف الأحاديث. على كل حال انتهى الوقت، ونكمل بإذن الله غدا وجوه الرد على أصول هذه الشبهة، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.